القاري الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة مريم وفاتحة الكتاب وما يتيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No, but

ربك هو علي هين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها